وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون إلى الصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. فهذا تفسير من عبد الله بن مبارك رحمه الله، يعني حتى هذا الوصف من الراوي أنه يسمع لبعضهم غطيط، يعني هو الشخير هذا، وأيضا يوقظون يعني ما يسمع الإقامة مما حصل له من شدة النعاس، فيأخذها النوم في حال جلوسه لدرجة أنه يحصل منه نوع من الغطيط والشخير ويحتاج إلى من ينبهه. كما نلاحظ بعض المصلين تقام الصلاة وهو جالس وقد أخذه النوم، فهذا وحمله عبد الله بن مبارك على هذا. لكن المؤلف رحمه الله استدرك على الإمام عبد الله بن مبارك، لأن فيه رواية وردت يضطجعون. أذكر كلام ابن المبارك ابن: وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. إن ثبتت هذه الزيادة، لكن في ثبوتها نظر. إيه نعم. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة فذكره قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فاعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شعبة قط، وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. إذن هذا الإمام أحمد رحمه الله يفند هذه الرواية التي فيها يضطجعون، ويقول الإمام شعبة ما روى عنه، ما قالها، تفرد بها بعض الرواة عن شعبة، فهذا الراوي عن شعبة إذا تفرد عن زملائه مما يدل على ضعف روايته لهذه الزيادة، كون الكبار من أصحاب شعبة والثقات من تلامذته لم يقولوا يضطجعون، يدل على أن هذه الزيادة التي انفرد بها بعض تلامذة شعبة ضعيفة. فما دام أحمد وهو من أئمة الحديث في هذا يعني ويؤكد يقول ما قالها شعبة قط، فإذن لا يتعلق بها حكم. نعم. وقال هشام: كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس، وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتاده ولفظه: يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذن هنا يعني يضعون جنوبهم، يعني وضع الجنب يعني بين أنهم إما أن يكون بعضهم يتوضأ على سبيل الاختيار لنفسه وليس أمرا واجبا، ولو كان أمرا واجبا لما اختلفوا فيه، لا كان كلهم يقوم يتوضأ، فما دام أن بعضهم توضأ فهذا دليل على أنه ليس أمرا لازما. ثم الاضطجاع، هذا إذا سلمنا أن الاضطجاع يعني حصل منهم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا اضطجع فيجب عليه الوضوء في هذا الحال؟ أيضا الاضطجاع يعني قد يقال إنه اضطجاع كأنه اتكأ على يده، يعني لا ينبغي أن يذهب يعني الذهن إلى أنه اضطجاع النائم الذي يسترخي فيه للنوم، فقد يضع يده متكئا عليها، فهذا نوع من اضطجاع. ومع ذلك قال بعضهم يتوضأ وبعضهم لا يتوضأ، فاحتياطا قد يكون منهم الذي حصل منه نوم حال اضطجاع أنه توضأ، بينما آخرون لمجرد الراحة اضطجع على يده أو على جنبه.